لا بعد في الحديث الصحيح الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه المستحق للقتل في تبديل مسألة إذا كان مستحقا للقتل كالزاني المحصن مثلا تعدى عليه إنسان فقتل يقاد به ولا ما يقاد أيقتله فتقتلونه الحديث مسلم الرجل يجد مع امرأته رجلا يقتله وهذا جاء بشهود أربعة أنه زاني محصن يعفى لأن الحدود ليست إليه الحدود ليست إليه صارت المسألة فضل. لكن هل الحدود لأفراد الناس؟ لو فتح هذا الباب لما سلم كل من له واجب يستدرجه ويدعوه إلى وليمة ثم يقول له مثلا في أنا اشتريت أثاث مثلا من نوع كذا وش رأيك دخلوا غرفة النوم يقول وجدتم ما يترك جمع الناس بهذه الطريقة يعني يكون عمر يفعل أو علي أو يختلف ما في أصرح من الرجل يجد مع امرأته رجل يقتله فقتلوه قال نعم لأن هذا سد لباب خطير لو فتح صار باب شر المستطيل وجدوا ومعه عليه شهود هذا لإقامة الحدود لا تترك لأفراد الناس في هذا ها؟ من قتل دون عرض فهو شيء كونه يقتل هذا شيء أما كونه يقتل هذا شيء آخر من قتل دون عرض ليس معنى هذا إذن في أن يقاتل دون عرض أيهما شد كون الإنسان يغار ويتصرف تصرف غير شرعي تبعا لهذه الغيرة ولو كانت هذه الغيرة لها أصل في الشرع لكن ما تصل إلى هذا الحد بعد غير شخص ولده ما صلى ومضربه بخشبه ومات هذا حاصل أبو ذلك يقتل بينه وبين الله ولا يعاقب في الآخرة لكن يقاد في الدنيا يأتي بالشهود يقتل فتقتل قال نعم سد الباب مثل هذه التصرفات حتى إذا دري عنه الحد القصاص هذا شيء آخر هذا مرجع كله إلى الإمام وأعاد الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف غرقه أو غمه فإنه يقال به ففيه القوت يعني القصاص. إذا اجتمع عليه الأولياء جميع الأولياء يعني ما خالف منهم أحد من أولياء الدم، وكان المقتول حرا مسلما. قالوا العفو للعصر، ومنهم من يقول للورث، يقول أحد الورث كما أن له حق في ماله لا حق في دمه. ففيه القود إذا اجتمع عليه جميع الأولياء كان المقتول حرا مسلما. طيب المقتول عبد مسلم، سيأتي الكلام، أو المقتول حر غير مسلم أو عبد غير مسلم، هذه الصورة. لكن إذا كان حرا مسلما فيه القبض، إذا كان عبد ما فيه قبض، إذا كان غير مسلم ما فيه قبض، لا يقتل مسلم بكافر. قال وشبه العمدي، وهذا النوع اختلف فيه العلماء فذهب إليه الجمهور ولا وجود له عند المالكية، صوره كلها من صور كان قصد، ولا ينظرون إلى الآلة. وشبه العمد إذا ضربه بخشبة صغيرة، مدرس ضرب الطالب بالقلم، ضرب أصابعه وهكذا تعفنت الصابع الولد، فيه نوع من أمراض الدم التي تؤدي إلى مثل هذا، شو الحكم؟ ها؟ ما تتكلم مالك يختلف في هذا الباب على الإقرار بوجود هذا النوع من الأمراض، وفيه الدليل لا إن لا لا ما كان في الصلاة والعصر. طيب مش اللي يدلنا على أنه عالم ولا معلم دعوة؟ قال وشبه العمد إذا ضربه بخشبة صغيرة أو حجر صغير هو قاصد الأذى لكنه لا يقصد القتل، في النوع الأول يقصد القتل، النوع الثاني لا يقصد القتل، ولذلك ما اتخذ آلة قاتلة، وإنما اتخذ آلة لا تقتل غالبا، بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو لكزه أو لكزه أو فعل به فعلا، الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله. طيب لما قالوا ضربه بكفه على رأسه فحصل معه اختلاط وذهاب للعقل، تلزم دي ولا ما تلزم؟ ها؟ سودية كاملة في العقل بلا شك، لكنه في الغالب مثل هذا ما يؤدي إلى هذه النتيجة، يعتبر من لكن شبه العبد في الدية، وقاصد أن الأذى لكن كف عادي يحصل منه هذا الأمر؟ ما يحصل منه. افترض أنه قصد الأذى، فلو قصد التأديب وضربه واختلط ما يلزم شيء،

أو مثله نفس الشيء. شو إنه إيش؟ هو يخشى أن يأتي شخص ما أراد السرقة. يخشى أن يأتي مثل ما قالوا جاب كهربائي بيغير لمبة. تحرك السلم فاعتمد على المكيف وبالتماس وصاحب البيت يعرف هذا صعقه الكهرباء شو حكم يقول هدر ويعرف أن هذا قاتل هذا ما قصد قتل ولا قصد لقد أحواله في قتل ولا جاءه يصلح مكيف حين يقول له حلاقة بعمله لكنه ترك شيء مؤثر على على على علم وعلى ويضر يعرف أنه يضر مثلا حفر بئر في الطريق أحواله قال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذر وعليكم بالقسط لا تعذبوا صبيانكم بالغمز بالغمز يقول ان ام قيس انت محصن الى صبيه أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله قد أعلقت عليه من العذرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم علامة تغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا الرود الهندي فإن فيه سبعة أشفية باب العذرة هو وجع الحلق وهو الذي يسمى سقوط اللهات وتفسيره غمز العذرة وهي اللهات في الأصبع وقع في رواية مسلم قال أعلقت غمزت وقوله في الحديث علامة أي لأي شيء قوله تدغرن خطاب للنسوة وهو من غير المعجبة والدال والمهملة والدغر غمز الحلق عليكم حلقنا في هذا الحوض الذي يريد القسط في رواية إسحاق بن راشد يعني القسط وقال وهي لغة تقدم فيها في باب السقوط في القسط الهندي ووقع إيش بين لنا اثنين ولم يبين الخمسة